يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشآت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء

رب خضر فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة بصوت القارئ الشيخ طه الفشني، حيث تلا علينا ما تيسر من سورتي القمر والرحمن.